إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما أجدر الفتنة العمياء البكماء الصماء التي يوقد نيرانها ويسعر لهيبها، شباب وأطفال عابثون مخدوعون، حسبوا أنهم أبطال منقذون، وتصوروا دين الإسلام دين سفك للدماء وإرهاب للآمنين وترويع للغافلين وإفساد في الأراضين. ما أجدر هؤلاء بقول الشاعر: أرى مصر يلهو بحد السلاح ويلعب بالنار ولدانها، وراح بغير مجال العقول يجيل السياسة غلمانها، وما القتل تحيا عليه البلاد ولا همة القول عمرانها، ولا الحكم أن تنقضي دولة وتقبل أخرى وأعوانها، ولكن على الجيش تقوى البلاد وبالعلم تشتد أركانها. فأين النبوغ وأين العلوم وأين العلوم وإتقانها؟ وأين من الخلق حظ البلاد إذا قتل الشيب شبانها؟ وأين من الربح قسط الرجال إذا كان في الخلق خسرانها؟ وأين المعلم ما خطبه؟ وأين المدارس ما شأنها؟ لقد عبثت بالنياق الحدات ونام علي الإبل رعيانها. إلى الخلق أنظر فيما أقول وتأخذ نفسي أشجانها. إن هؤلاء المنحرفين أقحموا أنفسهم على ميادين ليسوا أهلا لأن يجولوا فيها، استجابة لدعوات ضالة تبث سمومها باسم الإسلام وتخدع الأغرار والحمقى باسم الإصلاح. إن هؤلاء المنحرفين قد غرر بهم وملئوا بالحقد على مجتمعهم، وكان أولى بهم أن يصرفوا جهودهم في إتقان أعمالهم أو في تحصيل دروسهم وعلومهم. كان أولى بهم أن يعرفوا أنهم ليسوا قضاة يحكمون على الناس دون أن تتوفر لهم مقدمات الحكم الصحيح وأدلته. كان أولى بهم أن يعرفوا دينهم ويدرسوا قواعده ويفهموا حقائقه ويتعلموا أصوله. لقد حاول قصوم الإسلام في مختلف العصور أن يصوروه دينا يقوم على القوة والإكراه والعنف، وكان أهل العلم والبصيرة يدفعون هذه التهمة الباطلة عنه بكل ما أوتوا من قوة، مبينين أنه دين العقيدة النابعة من القلب التي لا يمكن الإكراه عليها، ودين الإصلاح العملي الذي من شأنه أن يحقق العدل وينشر الرحمة. وإذا كان هذا شأن الإسلام مع مخالفيه، فهل يكون مع أبنائه دين الاغتيالات والمؤامرات والتفجيرات والإفساد في الأرض؟ لقد بكرت هذه البلية الكبرى، بلية التآمر والاغتيال، على المسلمين منذ أول عهدهم بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصحابيه الأول رضي الله عنه. فكانت النتيجة سببا في ضعف أهله وفي تقطيع الأواصر بين أفراد مجتمعه القوي المتماسك، وفي شغلهم عن تنفيذ مناهجه الراشدة وخططه الواضحة. لقد اغتالت يد الغدر والخسة عمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم، فهل كانوا يستحقون القتل والاغتيال؟ لقد وصف عمر رضي الله عنه معاصر له فقال: لقد كان عالما برعيته، عادلا في قضيته، عاريا عن الكبر، قبولا للعذر، سهل الحجاب، مصون الباب، متحريا للصواب، رفيقا بالضعيف، غير محاب للقريب ولا جاف للغريب. وأما عثمان رضي الله عنه فقد كان جوادا ممدحا، جهز جيش العسرة وحده، واشترى بئر الروم وهبها للمسلمين، وكان كريما حييا تستحي منه الملائكة. وهو ذو النورين، زوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنتيه واحدة بعد الأخرى رضي الله عنهم. وأما علي رضي الله عنه فقد وصفه أحد معاصريه بين يدي معاوية رضي الله عنه فقال: كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستانس بالليل ووحشته، وكان والله غزير العبرة طويل الفكرة، وكان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، وينبئنا إذا استنبأناه، ونحن مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته، ولا نبتدئه لعظمته، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله. وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه، وقد مثل في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين، ويقول: يا دنيا إليك عني، غري غيري، ألي تعرضتي؟ أم إلي تشوقتي؟ هيهات هيهات، لقد باينتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير، وقدرك حقير، وخطبك يسير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فبكى معاوية رضي الله عنه حتى أخضلت دموعه لحيته، وقال رحم الله أبا الحسن: فلقد كان كذلك، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ وهو واصف علي بين يدي معاوية. قال ضرار: حزني عليه حزن من ذبح واحدها في حجرها. ماذا فعل هؤلاء حتى يفكر أي مسلم بل أي عاقل في الإساءة إليه، فضلا عن اغتيالهم؟ إنه الداء القديم، إنها نزعات الجنون والطيش، يبثها دعاة الفساد وأعوان البغي. وفي هذا العصر لماذا يقتل الخوارج الأبرياء ويروعون الأطفال والنساء؟ لماذا يذبحون الشباب والشيبة ويأتون من صنوف الغلظة والقسوة بالأعاجيب؟ بالأمس الساعة 10 إلا الربع صباحا وقع انفجار بالعربة الثانية بالقطار رقم 800 بين محطتي حلمية الزيتون وحدائق الزيتون، وكانت القنبلة قد وضعت في المكان المخصص لوضع الحقائب على مقاعد الركاب، وقد أدى الانفجار إلى تطاير أجزاء من سقف عربة القطار، وقد وقعت إصابات جراء التدافع عقيب الانفجار، وقد وقع قبل هذا الانفجار انفجار مماثل في عربة من عربات القطار بمدينة منوف، وقد خلف قتلى ودماء وفزعا ورعبا. والآن أبهذا أمر الإسلام الحنيف أم عن هذا يرضى الله الخبير اللطيف؟ الناس في مصر الطيبة يمسون ويصبحون على سماع أصوات القنابل المتفجرة وانفجار السيارات المفخخة والعبوات الناسفة. الناس في مصر الطيبة يمسون ويصبحون على رؤية الأجساد الممزقة والأشلاء المحرقة والأبنية المهدمة والحرائق المستعرة. والعجب، كل العجب من قتل الأبرياء من الشيوخ والأطفال والنساء، العجب من هوان شأن الدماء على من يدعي الجهاد ونصرة الدين. وكأن هؤلاء المجرمين لم يسمعوا قول الله عز وجل بعد أن ذكر ما كان من قصة بني آدم وقتل أحدهما أخاه وسنه القتل لمن بعده، وبين تعالى أن القتل عاقبته وخيمة وهو خسار في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وكأن هؤلاء المجرمين القتلة لم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. رواه الطبراني في الصغير من رواية أبي بكرة رضي الله عنه وهو صحيح لغيره، وفي رواية للترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. والحديث صحيح لغيره، وفي رواية للطبراني: لعذبهم الله بلا عدد ولا حساب. قال الصنعاني رحمه الله في ذكر الملائكة، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماء، قال في ذكر الملائكة مع عصمتهم: جواز فرض ما لا يكون، وفيه تعظيم قتل المؤمن. وظاهر الحديث: ولو اشتركوا بالقول ولم يباشروا، لأنه يتعذر مباشرة الكل له من الملائكة والجن والإنس عادة. والمجرمون القتلة باسم الدين يغفلون عن تنزيل المتسبب منزلة المباشر في المسؤولية وفي العقاب. بل اعتقاد النية وانعقادها على القتل يجعل المقتول مع قاتله في النار. ففي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فنزل المقتول الحريص على قتل صاحبه منزلة القاتل وجمعهما جميعا في النار وبئس القرار. أخرج أبو داود وأحمد وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وهو حديث صحيح. وأخرج أحمد والطبراني والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وشاربها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومستقيها. والحديث صحيح مخرج بطرقه وأسانيده في السلسلة الصحيحة. وتأمل يا رعاك الله كيف لعن هؤلاء جميعا، مع أن الشارب المعاقر للخمر واحد، ومع ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وشاربها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومستقيها. الشارب المعاقر لها واحد، المعاقر لأم الخبائث واحد، ومع ذلك فكل هذه المنظومة المشاركة ملعونة بلعنة الله رب العالمين، لا لشيء إلا لأنها مشاركة في الإثم على نحو من الأنحاء. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، مع أن الشاهدين والكاتبة ربما كانوا محتسبين لا يتقاضون على الشهادة ولا الكتابة أجرا، ومع ذلك لحقتهم اللعنة لأنهم دخلوا في هذه الحلقة الملعونة بلعنة الله رب العالمين وبلعنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. فلا تعجب إذن من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. من المستحيل أن يباشروا القتل جميعا، ومنهم معصومون من الوقوع في مثل هذا كما مر في كلام الصنعاني رحمه الله. ولكن للدلالة على قدر هذا الأمر في دين الله جل وعلا يخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن عظيم حرمة الدم المسلم المعصوم: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم، وأكثرهم لما يشارك في هذا بالكلام أو بالرضا مع الصمت، ولكنها مشاركة على نحو من الأنحاء، لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. فليعلم المجرمون القتلة باسم الدين أن كل من شارك هو قاتل أثيم. الذي يحرض على القتل قاتل، والذي ينظر للقتل قاتل،

وأن تظن به إلا خيرا. إذن لو أن إنسانا أخذ معولة فرقي الكعبة فكان على ظهرها فشرع في هدمها ونقضها حجرا حجرا لكان إثمه أخف عند الله من نقض بنيان المسلم، كما هو في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكباهم الله في النار. وهو حديث صحيح لغيره كما مر. ورواه الطبراني في الصغير من حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. هو صحيح لغيره كما مر أيضا. تأمل في هذا وليكن منك دائما على ذكر، واجعله دائما بإزاء عين بصيرتك لا تغفل عنه، وإياك أن يحرفك عنه المنحرفون أو يزيغك عن سوائه الزائغون. فإن الكلمة يعاقب عليها المرء كالفاعل المباشر سواء بسواء. إن ابن عكي لما قتل عثمان رضي الله عنه جلس على باب المسجد يحث التراب على رأسه ويقول باكيا: قتلت عثمان قتلت عثمان. فقيل له: كيف تقول هذا ولم تشارك في شيء منه؟ قال: كنت أنتقده، يعني كان ينتقد سياسته، ففتح بذلك باب شر مع من فتحه، فأدى الأمر إلى قتل عثمان شهيدا رضي الله تعالى عنه. فنزل كلمته منزلة من باشر، منزلة من قتل الخليفة الراشد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأمسك لسانك إلا عن خير، واتق الله ربك، واسأل الله العصمة في دينك ودنياك، والله يرعاك. عن دندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم أن يهرقه كما يذبح به دجاجة، كلما تعرض لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه. ومن استطاع منكم ألا يجعل في بطنه إلا طيبا فليفعل، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. رواه الطبراني ورواته ثقات، والبيهقي مرفوعا هكذا وموقوفا، والحديث صحيح لغيره. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن يهارقه، يعني دم المسلم، كما يذبح به دجاجة كما ترونه على الشاشات ويراه العالم كله في ذبح المسلمين، لكي تمضي على الأرض دماؤهم أنهارا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كلما تعرض لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه النسائي والحاكم وصححه، وهو صحيح لغيره. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا، أو يقتل مؤمنا متعمدا. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله سائل فقال: يا أبا العباس، هل للقاتل من توبة؟ فقال ابن عباس كالمعجب من شأنه: ماذا تقول؟ فأعاد عليه مسألته فقال: ماذا تقول مرتين أو ثلاثة؟

وجعله إيمانا وزين لهم الإفساد في الأرض وسماه جهادا وأطلق على العمليات الإرهابية من قتل وسفك دماء وانتهاك حرمات وتضييع ثروات وتخريب منشآت، أطلق على ذلك كله وصف الأعمال الجهادية، ونهى الإسلاميين عن إدانة تلك الأعمال إدانة مطلقة. قال محمد صلاح الصاوي في كتابه الثوابت والمتغيرات: ولا يبعد الخوف بأن مصلحة العمل الإسلامي قد تقتضي أن يقوم فريق من رجاله ببعض هذه الأعمال الجهادية ويظهر النكير عليها آخرون، ولا يبعد تحقيق ذلك عملية إذا بلغ العمل الإسلامي مرحلة من الرشد أمكنه معه أن يتفق على الترخص في شيء من ذلك ترجيحا لمصلحة استمرار رسالة الإسلاميين في هذه المجالس بغير تشويش ولا إثارة. أيها المصريون، إن مصر في حرب المصير، إما أن تكون وإما ألا تكون. في يوم الأحد انفجرت قنبلة بجوار مبنى إدارة شرطة النجدة ببني سويف، وفي يوم الاثنين انفجرت قنبلة بدائية الصنع في مبنى تابع للنجدة في محافظة بني سويف، وفي يوم الثلاثاء انفجرت سيارة مفخخة في شارع البحر بمدينة العريش، وفي صباح يوم الأربعاء شهدت منطقة محطة الجراج بالنزهة انفجارا داخل سيارة نقل عام، وفي الساعات الأولى من اليوم نفسه توقفت حركة القطارات بخط الزقازيق المنصورة بسبب انفجار عبوة ناسفة بمزلقان قرية أبي الشقوق التابعة لمركز كفر صقر بالشرقية، وفي يوم الخميس وقع انفجار داخل إحدى عربات مترو الأنفاق. من وراء هذه الأحداث؟ وراءها هواة التكفيريين من الصبية الذين اعتقدوا أن ما يصنعون هو حقيقة الدين وأصل نصرة شرع رب العالمين، كما زينه لهم شيوخ الضلالة وأئمة التكفير. وراءها اللجان النوعية، وهي استنساخ للتنظيم السري والنظام الخاص للإخوان المسلمين، فالإخوان يخربون الآن ويقتلون بأيدي أعضاء اللجان النوعية من الأغرار المخدوعين، وكل لجنة نوعية هي خلية عنقودية، والخلايا العنقودية في اللجان النوعية لا يعرفون من فوقهم وقد لا يعرفون من معهم، ولكنهم ينفذون ما به يؤمرون وهم على يقين من أنهم يخدمون الدين. وراء هذه الأحداث شيوخ الضلالة الذين يعتقدون أنهم قد استلبوا حقا كان لهم وكانوا به يتمتعون، ويعز عليهم ويكبر في نفوسهم أن يصيروا إلى ما هم عليه من انكشاف سترهم واستبانة أمرهم. وراء هذه الأحداث غفلة شعب، غفلة شعب تشغله هموم صغيرة عن خطر داهم عظيم، فإنه لا أكبر من الخطر ألا يعلم بالخطر من هو في خطر، ألا إنه لا أكبر من الخطر ألا يعلم بالخطر من هو في خطر. لقد نسي الناس ما كان وانصرفوا إلى شؤونهم كأنه لم يكن شيء، وكأنه لا يبيت لهم أمر بليل. معاذ الله، بل إنهم يرون بأعينهم ما يدبر لهم وما هم مسوقون إليه من الخطل والتذبيح والتشريد في الأرض. لكن الناس في مصر وأسفاه، كما قيل: مصر كل شيء فيها ينسى بعد حين. ربما كانت طبيعة شعب متسامح بطبعه، متغافر بأصل خلقته، ولكن

وتحركت قوات قتالية وطائرات لمعاونة اللنش الذي تعرض لإصابات جسيمة، فيما نجحت العناصر القتالية والطائرات في تدمير البلنصات الثلاثة المهاجمة، ورابع كان في وضعية المراقبة وقتلوا تقتيلا، ومن لم يقتل أسر، ومنهم مصريون ومنهم دون ذلك. وتبقى العبرة والعظة، صحيح أنهم لم يبلغوا شيئا ولم يحققوا غاية ولا وطرا، وباءوا بالخزي الذي أخزاهم الله تعالى به، ولكن تبقى العبرة والعظة. هذا أمر نادر، يجب أن يجعل المصريين لا ينامون، إنهم سيأتونكم من البحر كما قد أتوكم قبل من البر، وراءهم من وراءهم ممن ارتكنوا إليه وأسندوا ظهورهم إليه، الأجانب الذين يتبعون الاستخبارات والقوى المعادية بعد أن دربوا وجهزوا ومولوا، وهم مشاركون أيضا في الاعتداء على هذا البلد الطيب الذي يمدهم ويقض مضاجعهم ولا ينيم عيونهم أن يبقى في أمان وأمن وهدوء واطمئنان. يريدونه فوضى تجري فيه سائلة أنهار الدماء. يجب أن يجعل هذا الأمر المصريين لا ينامون، إنها معركة المصير. إما التردي في هوة الفوضى وهي مليئة بالأشلاء الممزقة والدماء النازفة، هذه صورة وطنكم التي يريدون أن تكون هوة من الفوضى مليئة بالأشلاء الممزقة والدماء النازفة والحرائق المستعرة والأعراض المنتهكة والسبل المقطعة وأسراب البوم الناعبة والغربان الناعقة على الخرائب والأطلال وجيوش الجردان المسمنة على لحوم الجزلة المتعفنة وما لا يحصى من مثل هذا. أيها المصريون، إما هذا، إما يقظة واعية وإحساس مرهف بالخطر من غير وسوسة ولا فزع، مع نفي العناصر الخائنة المجرمة عن ساحة الشرف وميادين الطهارة والنقاء، وفي ذلك سلامة الدين وحفظ الدنيا والنجاة في الآخرة. إن سنة الله لا تتغير ولا تتبدل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، فاتقوا الله وعودوا إليه، واصدقوا الله يصدقكم، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن سنة الله لا تتغير ولا تتبدل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن الله تعالى لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين، ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وفي المسند مرفوعا بإسناد صحيح إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أي آيسون إنما يدعى إليه من الثورة المسلحة زعموا إنما هو لخدمة أعداء الإسلام والمسلمين لتقع الفوضى وتضطرب أمور البلاد ومن ثم يجد الأعداء كأمريكا وغيرها عذرا للتدخل العسكري لنهب الثروات واستنزافها كما وقع في الصومال لما تدخلت أمريكا بحجة حفظ أمن الصومال ومقصدهم الحقيقي سرقة اليورانيوم فلما أخذوا بغيتهم تركوا الصوماليين يتجرعون ويلات الخروج ويجنون ثمرات المظاهرات والاعتصامات ونحو من هذا وقع في العراق وليبيا ومع هذا كله حفظ أمن إسرائيل بتدمير الجيوش العربية أو تفكيكها أيها المسلمون لا تغتروا بالحركات والجماعات التي ترفع بزعمها الرايات الإسلامية كالإخوان المسلمين وداعش وغيرها فهم في الحقيقة مطايا لغيرهم من الكفار والأحزاب السياسية والروافض لتحقيق مآربهم وتنفيذ مخططاتهم ما دخل الإخوان في قضية إلا خسروها وخلفوا وراءهم فسادا عريضا وبلدا مريضا ولا يغرنكم أيها المسلمون كثير من المنتسبين للدعوة ممن يؤيدون بل وكثير ممن يستنكرون فهؤلاء ليسوا بعلماء لا دعاة سنة بل هم دعاة فتنة وشيوخ ضلال لقد كادت الجزائر تهلك قبل أعوام بسبب فتاوى دعاة الفتنة التي أيدت جبهة الإنقاذ في الاغتيالات والمظاهرات والقتال الذي دار بينها وبين حكومتها لكن الله سلم ورد فتنتهم بفتاوى العلماء الربانيين فلتكن لكم أيها المصريون عبرة بالجزائر وأحداثها أيها المسلمون اتقوا الله والزموا الصدق أيها المؤمنون اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فالصدق منزل القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين وهو طريق الأطول الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين وبالصدق تميز أهل النفاق من أهل الإيمان وسكان الجنان من أهل النيران وهو سيف الله في أرضه الذي ما وقع على شيء إلا قطعه ولا واده باطلا إلا أرضاه وصرعه من صال به لم ترد صولته ومن نطق به علت الخصوم كلمته فهو روح الأعمال ومحك الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال والصدق هو الباب الذي منه دخل الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين. ومن مساكنهم في الجنان تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين، ما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعين. عليكم بالصدق، عليكم بالصدق باطنا، وعليكم بالصدق ظاهرا، عليكم بالصدق في الأقوال، وعليكم بالصدق في الأعمال والأحوال، عليكم بالصدق في الإرادات والنيات. إن الصدق ليس صدق اللسان وحده، وإنما هو صدق القلب أولا، لأن القلب هو الأصل في هذا الأمر الكبير. فإذا صدق القلب صدق اللسان، وإن تصدقوا الله يصدقكم، فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واحدثوا لله توبة أيها المسلمون، وعودوا إلى الله، واعلموا أنه لن يرفع الكرب أحد سواه، إن الله وحده هو المسؤول أن يرفع عن بلدنا الكرب، وأن ينجيها من هذه الطغمة الظالمة، من هذه الذلة الحاقدة، هو وحده المسؤول أن ينجينا وأن ينجي وطننا وجميع أوطان المسلمين من أولئك البغاة، من أولئك المكفرين للمسلمين، من أولئك الحاقدين على النجاح، من أولئك التكفيريين الذين يقطعون السبل على كل سائر إلى الله. اتقوا الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإن الله أمر بذلك المؤمنين، اصدقوا الله يصدقكم، واحدثوا لله توبة، واتقوا الله في مستقبل هذا البلد المسلم. اعلموا أن هذا البلد المسلم من دافع عنه لإسلامه فمات فهو شهيد، له يدافع عن الإسلام. اتقوا الله في مكاسب الإسلام في هذا البلد على مدار 14 قرنا من الزمان، واعلموا أن مطايا أعداء الإسلام والمسلمين لا يريدون بهذا البلد ولا بجميع بلدان المسلمين إلا شرا، لأن هؤلاء الخونة للدين والأرض والعرض، أولئك الخونة قد سجنهم الله رب العالمين في أضيق سجن، في أضيق سجن يكون. إن أضيق سجن أن يسجن المرء في حدود فكرة خائبة لا هو بالذي يستطيع أن يدفعها ولا هو بالذي يستطيع أن يحققها. هذا السجين معذب بفكره، معذب بنفسه، معذب بوهمه، فاتقوا الله رب العالمين وكونوا من الصادقين، والله يرعاكم، والله يتولاكم، والله يسدد على طريق الحق خطاكم. أسأل الله رب العالمين أن يحفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يرد إلى الحق الشاردين عنه، وأن يثبت على الحق الباقين عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.